لأن العسل يمنع نفوذ الأشياء. العسل ما يمكن الدم يلبس الشيء لأنه أشد تماسكا من الزيت. الزيت ربما لو قرب في الشيء ربما يكون مضي الزمن يكثر، لكن أقول الحكم بكذلك. إذا وقعت نجاسة في عسل يلقى وما حوله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.